بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن نسير في دروب الحياة ونتقلب على هذه الأرض، ونحن بحاجة إلى جلسة أو جلسات روحانية نؤمن من خلالها ساعة أو ساعات لعظم تقصيرنا وعدم تأنيبنا لأنفسنا، لأننا اغتررنا بإمهال الله تبارك وتعالى لنا. عباد الله، إنكم تعلمون أن هذه الحياة لابد لها من نهاية، فيا أسير الشهوات قد مضى وقتك في سهو ولهو وغفلة وسبات، أكثرت من الضحك والسهر والآهات، حتى قيل في لحظة من اللحظات إنه قد مات. إخوة الإسلام، إن الحقيقة المرة التي ينبغي أن تستقر في أذهاننا أن ساعة الحقيقة قادمة، وأنها جعلت قلوب الصالحين والعباد والزهاد حائرة، ونحن لا نولي اهتماما لهذه الحقيقة. من كفر بها أذاقه الله عز وجل عذاب سقر. إن هذه الحقيقة ستنزل بساحة كل واحد منا، فيا ترى إخوة الإسلام، هل استعددنا لهذه اللحظات ومن خلالها ممكن أن نعنون لهذه الجمعة بالنفس الأخير أو اللحظات الأخيرة من عمرنا؟ عباد الله، إننا في حمأة هذه الفتن التي تحيط بنا إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم، في حمأة هذه الفتن التي هي كبحار هائجة أمواجها متلاطمة، لا يجد أحدنا وقتا ليفكر في هذه الحقيقة. بالله عليكم لنكون منصفين، والأخوات عليهن أن يكن منصفات. هل فكرنا في لحظة من اللحظات في هذه الحقيقة التي سوف نتذوق كأسها ومرارتها، ولا أحد يأخذ إطلاقا عهدا من أي ممن ذاق هذا الكأس طعمه ووصفته؟ إنها سكرات الموت. فهل تذكرنا هذه اللحظات التي تنتظرنا جميعا؟ هل فكرنا فيها؟ ما أبعد تفكيرنا عن الموت وعن سكراته وعن مقدماته؟ الشيب والشيب إن شئت قلتها رسل الله عز وجل لبني آدم، وجاءكم النذير بنص القرآن الكريم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما هو النذير؟ منهم من قال الإسلام ومنهم من قال الإيمان، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هذا الشيب الذي طفل في عوارضنا ونحن لا ننتبه إلى الساعة التي نحن قادمون عليها. أمور لو تأملهن أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي شيبه؟ نحن اليوم تشيبنا المخططات الماكرة والعمل على تقويض صرح العمل الإسلامي، ونحن معاول هدم، نسأل الله السلامة والعافية، للعمل الدعوي والإسلامي. هل فكرنا إخوة الإسلام فيما ينتظرنا لنكون من أصحاب الهمم العالية التي تفكر للمستقبل الحقيقي، التي تفكر للجنة وما أعد الله لأهلها؟ أصحاب الهمم العالية الذين يعملون للفردوس الأعلى، هل فكرنا في هذا أو ذاك؟ أم أننا في غفلة وداعي الموت في كل يوم يدعونا؟ وكما قال الشاعر: إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم للموت واعظ. في كل يوم تمر بنا الجنازات، وسيأتي يوم ستكون أنت محمولا، فأنت اليوم تحمل وغدا تحمل، اليوم تدفن وغدا تدفن، اليوم تصلي وغدا يصلى عليك. هل فكرنا في هذه الساعة التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أننا خلاص جاوزنا القنطرة ووضعنا رحالنا في جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا الغرور الذي أصابنا؟ أصبنا في مقتل لا نفكر لهذه الساعة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن الإيمان بالله واليوم الآخر أن نؤمن بالبعث والجزاء والنشور ومقدماته. ومقدماته ما هي؟ الموت، وقبل الموت ساعة الاحتضار. عباد الله، إن الشيطان استطاع أن يضحك على أحدنا ونحن شباب ونحن في عز القوة، ولكن ماذا يكون حالنا حينما تخور قوانا، وحينما تمتد أجسادنا وأيدي الأهل والجيران تقلبنا، لا نستطيع حراكة. الشيطان لا ييأس منا، إياكم أن تظنوا أن الشيطان ييأس منا. إن أعظم لحظة عند الشيطان أن تخرج روحك من هذه الدنيا على حال يوجب لك سخط الله جل وعلا. أفضل لحظات الشيطان هي هذه، حينما تكون مسجن على فراش الموت. أخي الكريم، لا تغتر، وكفى من القيل والقال والغيبة والنميمة، وتذكر إذا بلغت الروح الحلقوم. كفى من الخصومات ومن التشويش على الناس، وتذكر إذا بلغت التراقية وقيل من راق. تذكر أخي الكريم، إذا أقدمت على مصيبة أو معصية، تذكر يوم يقال، يوم يقال كما قيل لمن سبقك: هذه ساعتك ولحظتك، فإلى أيهما تساق؟ كما قال تعالى: إلى ربك يومئذ المساق. من يرقى بروحك، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ عباد الله، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فينا وأكرمنا الله تبارك وتعالى بدعوته فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام، بشر وأنذر، ووعد وأوعد وتوعد عليه الصلاة والسلام، وعظ وزجر وبكى وخرج من هذه الدنيا ولم يشبع من أكل خبز الشعير. كان يأتيه الضيف فيرسل إلى أمهات المؤمنين: هل عندكم من طعام؟ فيأتي الجواب: لا يوجد في بيوتنا إلا الماء. فيأتي الرجل من الأنصار فيستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تناوله ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها كسرة خبز من شعير، فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين أضراسه ويلكه عليه الصلاة والسلام بفمه، ثم يقول: يا فاطمة، هذا أول طعام يأكله أبوك منذ 3 أيام. ولما نزلت به سكرة الموت كما في صحيح البخاري، أمر عليه الصلاة والسلام بركوة فملئت بالماء البارد، وكان يضع فيها عليه الصلاة والسلام خرقة فيبللها بهذا الماء البارد، ثم يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم هكذا، فإذا اغتم كشفها ثم قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. صندوق عملك هو القبر. هل زرت القبور؟ هل ذهبت إلى هذا المكان الذي سوف يكون في يوم من الأيام هو فراشك؟ هل أودعت فيه عملا صالحا؟ أما تتقوا الله عز وجل؟ هل فيكم من يزور المقابر ولو في الأسبوع مرة، ولو في الشهر مرة، بل نقول ولو في السنة مرة؟ وقال شاعر من شعراء الإسلام: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ أما في القبور من كنا نآكله؟ أوليس في القبور من كنا نشاربه؟ ومن كنا نضاحكه؟ ومن كنا نحاوره؟ ومن كنا نجالسه؟ ومن كنا نتاجره؟ أين هم؟ صاروا في خبر كان، أفناهم الموت جميعا. لأن الله عز وجل قهر عباده بالموت. مهما تجبرت، وإذا دعتك نفسك إلى التصلف والتجبر والتظلم والتعالي، فتذكر أن الموت قاهرك بإذن الله تبارك وتعالى. كيف تتجرأ على حرمات الله عز وجل والموت بيد الله؟ كيف تعصي الله عز وجل وروحك بيد مولاك وخالقك؟ أنسيتم كل هذا؟ أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، وصاروا إلى عزيز قاهر، عزيز مطاع إذا أمر، عزيز مطاع إذا ما أمر. أي سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الدنا فتمحو محاسن تلك الصور. إيه والله العظيم، كم من الناس كانوا قمة في الجمال، بهاء ونضارة وبياضا، لما وضعوا في قبورهم هاجمت عليهم الديدان والهوام والعقارب، فجعلتهم عظاما كأنها لم تكسى في يوم من الأيام بهذه النضارة. تروح وتغدو بنات الدنا فتمحو محاسن تلك الصور، لقد لقى القوم ما قدموا، فإما نعيم وإما سقر. هذا هو الشعر حينما يخص ويسخر لخدمة هذه الأهداف النبيلة. تبا للشعر الذي يسخر لسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو لوصف المرأة والتغزل بها. عباد الله، تنتظرنا ساعة، وأي ساعة؟ أي ساعة؟ كيف نقضي أعمارنا؟ كيف تمضي أعمارنا إخوة الإسلام؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس يتحصر أهل الجنة على شيء تحصرهم على ساعة لم يذكروا الله فيها تعالى. كم نذكر الله نحن في اليوم؟ إذا أحسن إليك زيد أو عمر ربما تذكره في الصباح والمساء وطيلة عمرك، ومولاك يحسن إليك ويسبغ عليك نعما ظاهرة وباطنة. ثم بعد ذلك تعجز أن تذكر مولاك، تعجز أن تذكر مولاك إلا من خلال الصلوات الخمس. تذكر ربك ساعة في اليوم، وأين باقي الساعات؟ ليس يتحصر أهل الجنة على شيء، أهل الجنة لا يندمون على شيء، وهم في جنة عرضها السماوات والأرض إلا على ساعة مرت بهم في هذه الحياة الدنيا لم يذكروا الله فيها تعالى. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، ليس يتحصر أهل الجنة على شيء تحصرهم على ساعة لم يذكروا الله فيها تعالى. ونحن ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا قدمنا لهذه الدعوة المباركة؟ أين المحبة؟ أين الإخاء؟ أين الود؟ أين التصافي؟ أم صارت فينا خصلة من خصال بني إسرائيل؟ وصفة من صفة أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد من حديث أنس، وقد أخرج هذا الحديث الإمام الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فسأل أصحابه من صاحب هذا القبر، فقالوا يا رسول الله إنه لفلان، إنه لفلان. فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان، يخاطب القبر، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الميت في قبره يتمنى لو يرجع إلى الدنيا ليصلي ركعتين. أين هي الأوقات التي كنت تضيعها في الصيف، في المصافي، في الإجازات؟ ومن يمنعك من الإجازة إذا كانت في حدود الشرع؟ أين الذين يضيعون أوقاتهم في أحضان الباغيات ويرتشفون كؤوس الخمر؟ أين الذين يضيعون أوقاتهم ويكتبون بأناملهم شهادات الزور والبهتان؟ أين الذين والعياذ بالله لا هم لهم إلا محاربة هذا الدين؟ ماذا يقولون بين يدي الله تبارك وتعالى؟ توضع في قبرك، وغاية أمانيك وأنت في القبر أن يمد الله في عمرك أو أن ترجع إلى الدنيا وقد كتب الله عز وجل على العباد موتة واحدة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ترجع إلى الدنيا لماذا؟ لتأكل، لتشرب، لتنعم، لتتنعم، لتعافس الأولاد والزوجات والضيعات والفلل والمساكن والقصور إلى غير ذلك؟ لا، لتركع لله عز وجل ركعة واحدة، ركعة واحدة. أيها الإخوة، لا تضيعوا أوقاتكم، لا تضيعوا أوقاتكم، ستندمون عليها. إلى كم التراخي والتمادي؟ وحادي الموت بالأرواح حادي، فلو كنا جمادا لاتعظنا، ولكنا أشد من الجماد، تنادينا المنية كل وقت، وما نصغي إلى قول المنادي، كل نفس ذائقة الموت، سنتجرع كأس الموت، وعندها أيها الإخوة سنعلم إلى أي طريق سنمضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، لا بأس أن أذكر نماذج من سير سلفنا الصالح، فهم القدوة والأسوة، لأنهم أخذوا الإسلام غضا طريا من الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. وأحب قبل أن أذكر هذه النماذج أن أقف مع قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السؤال لمن؟ هو أسوة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر؟ كم من الناس يدعون ويتغنون ويحاضرون ويخطبون ويدرسون بأنهم على منهج السلف ومعتقد السلف ويلقنون الناس هذه الدعوة المباركة، لكن أين حظها من التطبيق على أرض الواقع؟ إننا أمة ابتلينا بالكلام وبقلة التطبيق والأفعال. نحن فقط مع كامل الأسف شعلة في الشر إلا من رحم الله عز وجل. كلما ندبت ناسا إلى الشر كلما قالوا سمعنا وأطعنا، ندبتهم إلى الخير يتلكؤون ويترددون. وهناك نماذج قد ذكرت حتى في التاريخ الإسلامي لبيان هذا الصنف من الناس، وما أكثره لكثرهم الله عز وجل. ولا ينبغي أن نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تحقروا الناس ولا تحكموا عليهم من خلال مظاهرهم أو من خلال تصرفاتهم، فما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. نماذج إذا وقفت معها وأنت تقلب هذه الصفحات تتلمس العظات لتكون من أهل الجنات، تقلب صفحات التاريخ تنظر في سير هؤلاء الأعلام الرجال، إن النظر إليهم وإلى سيرهم يدفعك إلى أن تتأسى بهم وتقتدي بهم، لأنهم بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على يديه صلى الله عليه وسلم. ولما تربينا على مناهج بشرية من نتاج عقول جاهلة بدين الله عز وجل، نرى هذه التربية قد جادت علينا في الشارع بما نرى بأم أعيننا. حجاب لا يمت إلى الحجاب ولا يلتقي معه حتى في الاسم، بل ما نقول إنه حتى من لباس الحياء. نضحك على من؟ المرأة تلبس لباسا ضيقا، سروال جينز أو لباس كيقولوا له باللهجة المغربية لبا سوداء، وتضع منديلا على رأسها وتقول هذا هو الحجاب. أي حجاب هذا؟ أهكذا كانت أمهات المؤمنين؟ أهكذا كانت الصالحات القانتات المخبتات التائبات؟ أهكذا؟ ويأتي أحد ما يقول أنا ملتحي وأنا ملتزم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ سؤال لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن بعد هذا البيان أرجع وأقول لندخل مباشرة إخوة الإسلام لذكر هذه النماذج الحية العظيمة الجميلة. وهل سأل أحدكم نفسه في يوم من الأيام أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام يخاطب أمته، إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. والمراد بالمصيبة هنا الموت. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا مات لك حبيب أو قريب أو والد أو والدة أو ولد، فتذكر موت الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام. تهون كل مصيبة إذا تذكرت موت حبيب الرحمن وخليل الرحمن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أعظم مصيبة عرفتها البشرية مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. أين هو عليه الصلاة والسلام؟ أما قال الشاعر ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش مما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد وذدت لو أني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالموت على أخيه. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال شاعر آخر ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضى إلى ما قدم، جزاه الله عنا خير الجزاء. كان محمد شاعر عظيم يذكر هذين البيتين، كان محمد ولم يخلد لأمته، ولو خلد الله خلقا قبله لخلدا، سهام الليل سهام الليل غير خاطئة من أخطأه، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. فكلنا في الطابور وكلنا ينتظر نوبته، فسيأتينا هذا الموت لا محالة. يا نفس توبي، يا نفس توبي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. لنا في كل يوم ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. انظر لمن جمع الدنيا، ماذا يقول هذا الشاعر إلى هذا الكلام البديع؟ مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. لمن خلفت هذه الأموال؟ وسلمان الفارسي يقول عليه الصلاة والسلام: ليكن بلاغ أحدكم زاد راكب. تخرج من هذه الدنيا وليس لك إلا زاد راكب، أما أن تترك الأموال مكدسة في البنوك فاعلم أخي إن تركتها لورثة أشقياء فهي حجة عليك بين يدي رب العزة والجلال، وإن تركتها لأتقياء فهنيئا لك به. بهذا المال، كل مال لم تقدمه بين يديك ليس بمال، المال هو الذي قدمته بين يديك لتجده عند رب العزة والجلال، أما المال الذي خلفته فإنما هو لأهلك ولورثتك. كما قال الشاعر: واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصار مالي حلا له بلا ثمن، وصار وزري على ظهري حين حنطني. انتهى المال، انتقل إلى الأولاد، وربما زوجتك تتزوج بزوج آخر، إذن ما فائدة هذا المال؟ واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصار مالي حلا له بلا ثمن، وصار وزري على ظهري يثقلني. انتهى. إخوة الإسلام، أذكر لكم نموذجين أو ثلاثة على ما يتيسر به الوقت. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه بأسماء المنافقين. المنافقون الطابور الخامس، يصلون في مساجدنا ويعتمون بعمائم المسلمين ويتظاهرون بمظاهر المسلمين ويتظاهرون بمظاهر النصحة، المشفقين على واقع هذه الأمة، وهم معاول هدم، وهم والعياذ بالله لا هم لهم إلا اجتثاث الإسلام من جذوره. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضره الوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أسماء المنافقين، وأحيانا الله عز وجل حتى رأينا من يرمي إخوانه بالنفاق الاعتقادي ولا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بالنفاق الاعتقادي. لماذا؟ لأن الاعتقاد هو قلبي، ولا يعلم ما في القلوب إلا رب القلوب الذي خلقها ويعلم ما فيها. فكيف نسمح لأنفسنا أن نحكم على الناس بالنفاق؟ وأي نفاق؟ إنه ليس النفاق العملي بل الاعتقادي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى على طلبة العلم قاس ولقي ما لاقى عليه الصلاة والسلام، وعانى أشد المعاناة من المنافقين النفاق الاعتقادي، ورغم ذلك كان يقول لأصحابه: أحسنوا صحبتهم ما داموا معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حينما قال الرجل بعدما قال للنبي صلى الله عليه وسلم مقولات في صحيح مسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. الله أكبر، الله أكبر في عهده عليه الصلاة والسلام. ويوجد من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، ولم يقل يا رسول الله اعدل يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل. في رواية اتق الله، من أحق أهل الأرض أن يتقي الله إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وفي إخلاصه ربه لربه، فيغضب ويزمجر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فيقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه قد نافق، لعله يصلي. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يصلي. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا خالد إني لم أمر أن أنقب قلوبهم ولا أن أشق بطونهم. الله أكبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لا، لعله أن يكون يصلي، لا تقتله. في رواية حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. واليوم أناس نحسبهم على خير والله حسبهم ولا نزكي على الله أحدا يرمون بالنفاق. لا نضبط كلامنا حتى من الناحية الشرعية، ونريد أن نكون أسوة وقدوة للآخرين بما؟ بالعمل الصالح، بالصدق، بالعلم، بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بلين الجانب، بالصدق لا بالكذب الذي اتخذ بطانة. اليوم الكذبة هم البطانة، والخوانون هم البطانة، ونقلة الأخبار هم البطانة، وقالة السوء هم المقربون. كانت إذا نزلت نازلة بالمسلمين يجمع لها الأمير في أي زمن من الأزمنة العلماء وأهل الحل والعقد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه وشاورهم في الأمر، يشاور من؟ يشاور أصحابه. عمر يجمع للنازلة إذا نزلت أهل بدر. ونحن في كثير من الأحيان نريد فقط الجمهر والتكثير، كأننا في خطابات نقابية أو في ملعب من الملاعب، نريد فقط أن نعرف أن الحق معنا بالكثرة. الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق يعرف بالدليل. الحق لا يعرف بالرجال، والرجال يعرفون بالدليل. إخوة الإسلام، حذيفة بن اليمان يبكي رضي الله تعالى عنه وهو يكابد وهو يعاني شدة الموت، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال انظروا إلى هذا الكلام العجيب الذي يصدر من قلب صادق، يقول رضي الله تعالى عنه اللهم إنك تعلم أنني كنت أخافك، يعني وقت قوتي، اللهم إنك تعلم أنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. من لنا سوى الله في هذه الساعة أيها الإخوة؟ لنا ملك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا؟ من نحن أيها الإخوة؟ من نحن؟ ماذا سنقول بإذن الله عز وجل يوم نقف حفاة عراة غرلا؟ من نحن؟ أسألكم بالله عز وجل، نحن بلا الملك الوهاب من نحن؟ لا قيمة لنا. نحن بلا رسول كبهيمة الحيوان، نحن بلا دين، بلا عقيدة، بلا منهاج، لا شيء، لا نساوي شيئا أيها الإخوة. حذيفة يقول هذا الكلام العجيب، اللهم إنك تعلم أنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. نحن نرجو الله جل وعلا، فوالله إنك لتعلم أنني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكنك تعلم يا ربي أنني كنت أحب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر، لأصوم وقت الصيف ولقيام الليل. أمة الإسلام لا تعرف قيام الليل إلا في التراويح وفي رمضان، وإذا ولى رمضان كما قال الشاعر رمضان ولى هاتيها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. والله إنك لتعلم أنني ما كنت أحب، لم أكن أحب البقاء في الدنيا لشري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، للصيام في الوقت في الصيف، ولقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء وحلق الذكر. فلما اشتد به النزع رضي الله تعالى عنه، لما اشتد به الموت، قال هذه الكلمة العجيبة: اللهم اشدد شدتك واخنق خنقتك، فوعزتك إنك لتعلم أنني أحبك يا الله. هؤلاء هم الرجال الذين تربوا في كنف الحبيب المحبوب عليه أفضل الصلاة والسلام. وانتقل بكم إلى أبي هريرة. وما أدراك ما أبو هريرة؟ حافظة الإسلام وراوية الإسلام. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يبكي رضي الله تعالى عنه، كلهم كانوا يبكون ساعة الاحتضار. أولئك أهبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، نتساءل في بعض الأحيان بالله عليكم، هل نحن من أمة كان فيها أبو بكر؟ هل نحن من أمة كان فيها عمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين؟ هل نحن من أمة شرفنا الله بشرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتساءل في كثير من الأحيان، نجد الجواب ولكن نقول البعد بيننا وبينهم كالبعد بين السماء والأرض. ولكن كما قال الشاعر: تشبهوا بالصالحين وإن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام كرامه. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم. يبكي رضي الله تعالى عنه فيقال له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: والله ما أبكي على تأسفي على هذه الدنيا ولا جزعا من الموت، ولكن أبكي لقلة الزاد. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقسمتي ضعفت والموت يطلبني. تمر ساعات أيام بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت، يا غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. أبو هريرة يبكي ويقول: أبكي لقلة الزاد وضعف اليقين والعقبة الكؤود التي المهبط منها إما إلى الجنة وإما إلى النار. اللهم إنا نسألك يا كريم أن تكون معنا في تلك اللحظات، وأن تكون معنا في سكرات الموت، وأن تهون علينا سكرات الموت. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا منان، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، اللهم من علينا بكلمة التوحيد قبل الممات. اللهم ذكرنا بالنطق بالشهادتين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. إذا يبس اللسان وارتخت اليدان وشخصت العينان وبردت القدمان وضعف الجنان، اللهم ذكرنا النطق بالشهادتين. إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وارتفع الأنين وعرق الجبين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم بارك في رواد هذا المسجد، اللهم بارك في رواد هذا المسجد شيبا وشبابا، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين، نساء ورجالا. اللهم من كان معنا مريضا فاللهم اشفه وعافه وقوه واجمع له بين الأجر والعافية، ومن كان معنا في ضائقة فاللهم فرج عنه، ومن كان معنا يا رب العالمين يريد حاجة فاللهم اقضها له، من كان معنا مغموما فاللهم اكشف غمته، ومن كان معنا مكروبا فاللهم نفس كربته. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وآخي بيننا، ولا تجعل الفرقة إلى قلوبنا سبيلا. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا كريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواننا، من باب التذكير فقط ندعوكم للإنفاق الإنفاق في سبيل الله حتى يتم سداد الديون التي بقيت على المركز، وإنما هي عليكم ولا على المركز، لأنكم أنتم الذين أقمتم هذا المركز، وهذا دين في ذمتكم، فعليكم أيها الإخوة أن تعملوا جميعا على سداده، وستلقون ذلك عند ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم القربات أن تنفقوا على بيوت الله عز وجل، فهنيئا لكم أنكم أيها الإخوة وعلى أكتافكم أقمتم هذا المركز وهذا الصرح المبارك، فهو ملك للجميع وملك للمسلمين جميعا على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ولغاتهم، فهنيئا لكم، لا تترددوا ولا تخشوا الفقر، فالله عز وجل والله أيها الإخوة والله الذي لا إله غيره إذا جعلتم الآخرة همكم رزقكم الله من حيث لم تحتسبوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، يرزقكم الله من حيث لم تحتسبوا، لا تترددوا، وداووا مرضاكم بالصدقة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، من أحب حسن الخاتمة فعليه أن يتصدق، وأنتم تتصدقون لفعل جميل لا لزيد ولا لعمر ولا لقبيلة، وإنما لبيت من بيوت الله، لمسجد السنة في مدينة راهاي. هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم أن الله عز وجل جعلكم ممن يتحمل هذا العبء، فحاولوا أيها الإخوة أن تخففوا هذا العبء عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.